قصيمي.com. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. أطلب وهوجس وحلم في شوفة البيت العظيم، والقلب يكوي هالألم لا لا حلي زوله وهيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. اللي من البيت حرام كنا همنا الحسرة يتيم، وتشوف بعيونه ندم يبكي إلى هب النسيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. يا بيت كم طفت أمام حولك من العهد القديم، العرب طافت والعجام من وحد الرب العليم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. من يوم رفرف هالعلام في ديرة الخير العميم، حكامنا أكبر خدم للبيت والدين القوي. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. الله على شوف الحرام ركناه زمزم والحطيم. قصيمي.com